بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اقرأ يا شيخ. باب الشفعة. نعم. يحرم التحيل لإسقاطها. مثلا باعها، وعشان يسقط حق الشفعة إيش يقول؟ ما يكتب إني بعت، يكتب وهبت. يجوز هذا ولا لا؟ لا، هذا التحايل على حقوق الآخرين. تفضل. وتثبت لشريك، هذا رقم واحد، لا لجاري. طيب جارك اللي جنبك هذا لا. طيب ما هو جارك، شريك معك في أرض مشاعة 1000 متر بينكما، مشاع هذا له حق الشفعة. لكن لو حددت وقسمتم، قلت تعال يا فلان خلاص احنا ما نبغى الأرض بهذا الشكل، نقسمها نصفين، هذا النصف لك والنصف الثاني لي، هل في شفعة الآن ولا انقطعت؟ انقطعت، أصبحتم جيران، خرجتم من شراكة إلى جوار. تفضل يا شيخ. في أرض تقسم، هذا الثاني، في أرض تقسم إجبارا، هذا الثالث. إيش يعني تقسم إجبارا؟ يعني الأراضي عند الفقهاء إذا كانت كبيرة يمكن قسمتها والانتفاع بها بعد القسمة، يقولون هذه الأراضي تقبل القسمة إجبارا. كيف تقبل؟ يعني لو أن أحد الشريكين تقدم للقاضي وطلب قسمة الأرض يقسمها القاضي غصبا عنهم، واضح؟ يعني يقسمها تثمن وكذا وتقسم. لكن لو كانت الأرض صغيرة جدا، لو قسمت ما تصير شيء، واضح؟ يعني واحد ناس عندهم أرض متر في مترين، في ولا ما في؟ روحوا الأحياء القديمة وارجعوا شوفوا كيف الأراضي، فعنده أرض متر في مترين، لو قسمت ما تساوي شيء، ما تقدر تستفيد منه ولا حاجة. طيب أكمل يا شيخ. بيعت بثمنه بيعت بثمنه الذي استقر عليه. بيعت أربعة بثمنه الذي استقر عليه، يعني هذه الشروط. إذا تثبت لشريك واحد في أرض تقسم إجبارا، أرض لا غير الأراضي لا، ولا بد تكون أرض تقسم إجبارا، تقسم عند الإجبار. وإيش الرابع؟ الذي استقر عليه العقد بثمنه. بيعت بثمنه، بيعت أربعة، أما إذا أهديت ولا وهبت لا، بثمنه الذي استقر عليه، لا بأكثر ولا بأقل. تفضل. فلا شفعة لجار، من خلال كلام الماضي سنفهم الشيء الآن. فلا شفعة لجار واحد ولا في بناء مفرد، هذا الثاني، اكتبوا مفرد عن الأرض. كيف بناء مفرد؟ أحيانا الإنسان ما يملك الأرض لكن يملك البناء، يملك البناء. ومثلنا لهذه إذا كان تذكرون ولا نسيتم، فين مثلنا للأراضي التي وقفت وسمح لهم في البناء فيها فيصبحوا يملكون، قال ولا يصح ويصح بيع مساكن مما فتح عنه. فإذا كان يملك المبنى لكن ما يملك الأرض، فأراد أن يبيع المبنى وله شريك في المبنى، هل تدخل الشفعة؟ يقول لا، البناء وحده لا، لابد يكون مع الأرض، يعني لابد أن يكون مالك البناء يملك الأرض وله شريك في البناء والأرض، هذا الذي له الشفعة. أما إذا كان شريك في البناء فقط لا. ليش؟ لأن الشفعة يقولوا وردت في الأراضي ما وردت في غيرها. طيب، ولا في نحو حمام ودار صغيرة، هذا رقم ثلاثة. ولا في نحو، يعني في حمام، مثال حمام صغير ودار صغيرة. طيب ليه؟ لأن هذه لا تقبل القسمة، ما تنقسم. ولا فيما أخذ صداقا ونحوه، ليش؟ هذا الرابع، لأنه على غير عوض مالي، اكتبه لعدم العوض المالي. طيب، لأنه هو عوض غير مالي، هذا عوض مالي، هو يقول بعوض مالي، عوض مالي يخرج إيش؟ يخرج شيئين، يخرج أمرين، لا لا، يخرج ما أعطي في غير مقابل أصلا، ما في عوض خير شر، ويخرج أيضا ما كان عوضا لكن ليس عوضا عن مال، وإنما هو عوضا عن نكاح وكذا، يعني فهمت المسألة؟ طيب، قال ويدخل غراس وبناء تبعا لأرض، واضح المسألة. قلنا البناء لوحده لا، الغرس لوحده لا، لكن إذا كانت الأرض عليها بناء فشريكه في الأرض والبناء له حق الشفعة لو باعها. قال لا زرع وثمر، يعني يدخل الغراس والبناء تبعا للأرض، لو باعه الأرض له شريك باعه الأرض سيدخل البناء والغرس. طب احنا عرفنا أن الزرع والثمر ما يدخل، لو أن شخصا باع شجر وعليه ثمر، الثمر يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ ترى مر معنا هذا في باب ايش؟ لا مو في المزارع، بيع الأصول للثمار، بيع الأصول للثمار. طيب إذا لا زرع وثمر، وقلنا إنه الزرع والثمر إذا باع البائع، إذا باعه البائع يدخل ولا ما يدخل؟ الأصل ما يدخل يا شيخ، الأصل ما يدخل، الثمرة ما تدخل. طيب وهناك تفصيلها. طيب ثم قال وهي على الفور وقت علمه بناء عليه، فإن أخر بلا عذر واحد بطلت. إذا أخر بلا عذر يعني بلغه اليوم إنه جاره، إنه عفوا أن شريكه باع حصته، قال طيب إحنا الآن اليوم إيش اليوم عندنا، اليوم تعبانين، بكرة إن شاء الله، والله بكرة بنروح نزور فلان، خليها بعده، بعده بيزورنا فلان، يلا بعده، فيقال له خلاص سقطت الشفعة إذا أخر بلا عذر. لكن لو أخر بعذر كان مريض ما يستطيع يذهب ويطالب فكذا، أو كان مسافرا فما استطاع أن يطالب لعذر لا تسقط. اثنين، أو كذب عدلا قال بطلت، أو كذب عدلا كيف؟ يعني جاءه الخبر فكذبه، وكان الخبر جاءه بطريق رجل عدل، والمطلوب أنه المفروض في العدل يقبل خبره. يعني يريد أن يقول أنه لو جاءه خبر من واحد معروف عليه الكذب فلم يصدقه يعذر، ليش ما طالبت بالشفعة؟ قال والله اللي قال لي هذا كذاب والعياذ بالله، أخبرني أنه باع وأنا جربت عليه الكذب فما صدقته، واضح؟ فهذا عذري، هذا عذر مقبول. لكن لو قال والله أنا أخبرني فلان من الناس وأنا ما صدقته، طيب ليش ما صدقته؟ يعني هذا تعرف عنه الكذب؟ لا ما أعرف عنه الكذب، صادق إيه وصادق، عدل إيه وعدل، طيب لما لا؟ إذن عدم تصديقك إياه تفريط منك، قال بطلت. الصورة الثالثة التي يبطل، كما لو طلب أخذ البعض، فلا تبطل. كيف؟ ركزوا معي الآن. قلنا إحنا مثالنا واحد ما يتغير، إيش المثال؟ قلنا أرض بين شريكين، كل واحد له النصف، فالشريك الثاني باع النصف الذي يملكه، فللأول أن يأخذ هذه الحصة بقيمتها. هو الآن يقول لا أريد الحصة كاملة، أبغى الربع بس، أنت مو بعت النصف، أنا ما أبغى النصف كامل، أبغى الربع. إيش يقال له؟ لا، إما تأخذها جميعا ولا لا. قال لا ما أبغى جميعا، لا أريدها. يقول له إذن سقطت الشفعة. قال وهي بين شركاء بقدر ملكهم. إيوة، إحنا كلنا نمثل على أرض فيها اثنين، طيب ممكن الأرض يكون فيها أربعة، ممكن يكون فيها ثلاثة، ممكن يكون فيها خمسة، ممكن يكون فيها عشرة. طيب لو كانوا كثير فكل واحد بقدر ما يملك، مثلا نقول لو فرضنا أنه الأرض ثلاثة أثلاف، فصاحب الثلث الأول باع حصته، الاثنين كم لهم؟ كل واحد يأخذ نصف الثلث. إيه نصف. طيب لو كان لا، في فرق بينهم، واحد له 50% والثاني له، لا واحد له 40% نقول، والثاني له 20%، والثالث كم له؟ 40%. فصاحب 40 الأولى هو الذي باع، فالشركاء اللي معه لهم حق الشفعة كيف؟ كل واحد بنسبته، فالذي له 40 واللي له 20 إذن نسبتهم إيش؟ ثلث إلى ثلثين، ثلث إلى ثلثين، فإذن صاحب 20 له الحق في أن يأخذ ثلث الحصة التي بيعت، وصاحب 40% له الحق أن يأخذ إيش؟ ثلثي الحصة التي بيعت، واضح المسألة؟ طيب افرضوا حصل خلاف ذلك، صاحب 40 قال أنا لا حاجة لي، وانت يا أبا يا صاحب 20 تفضل الله يوفقك خذ. ايش يصير صاحب 20؟ ياخذ كم؟ صاحب 20 قال لا انا ليس لي الا الثلث، هذا اللي حقي اللي ابغاه، اما الثلثين الاخرى لا اريدها، هل نقبل او لا نقبل؟ خلونا نشوف المصنف ايش يقول، نقبل ولا ما نقبل. قال فان عفى البعض يعني من الشركاء اكتبوا، اخذ الباقي الكل او ترك، يعني ما يقول أو يترك، ما يقول أنا أبغى أنا لي 20 فقط، أنا أملك 20 وصاحبي هذا يملك 40، فأنا أخذ ثلث الحصة وهو يأخذ الثلثين. طيب صاحبك قال لا أريد الثلثين أنا، ها ورطه، إما يأخذها كاملة ولا لا. طيب الآن انتقل إلى مسألة إيش، لو بيعت حصة ها تدخلها الشفعة مع شيء آخر بعقد واحد مع شيء آخر لا تدخله الشفعة، كيف؟ مثلا احنا قلنا هذول اثنين شركاء، فالأول باع حصته، لكن لما باع الحصة باعها على واحد على طرف ثالث، لما باع الحصة ما باع حصة فقط، هو باع بعقد واحد، أبيعك حصتي في الأرض نصف الأرض مع سيارة ب100,000 ريال، واضح المسألة؟ لنفرض أنه يعني فعند ذلك جاء الشريك قال لا أنا أريد الأرض لي حق الشفعة. السؤال الآن، له حق الشفعة في الأرض ولا في السيارة ولا في الاثنين ولا شيء؟ نقول لك حق الشفعة في الأرض فقط. فنقدر الآن كم قيمة الأرض وكم قيمة السيارة، فمثلا نتجن يعني خلصنا إلى أنه الأرض مثلا ب80 والسيارة ب20، إذا نقول لك حق الشفعة في النصف الأرض ب80,000. هذا معنى قوله وإن باع شقصا وسيفا. باع شقصا يعني حصة من أرض، وسيفا الشقص حصة من الأرض تدخلها الشفعة، والسيف لا تدخله الشفعة، وسيفا ونحوه فلشفيع أخذ شقص بحصته من ثمنه. إذن الشفيع له أخذ الشقص لكن ليس له أن يأخذ السيف، لأنه هو ما هو شريك في السيف أصلا. طيب أفرض أنه هو شريك في السيف كذلك، تبهوا معي أنا الحين هذول الأخوان، يمكن المثال اللي ذكرناه أول ما هو كامل ما هو كافي. الآن اثنان إخوان يملكان أرضا وفي نفس الوقت يملكان إيش، سيارة بالنصف، الفلوس اللي عندهم وضعوها في سيارة وفي أرض بالأنصاف. فالأخ الأول باع نصف أرض، نصف الأرض اللي هو حصته في الأرض وحصته في السيارة، فهل للشريك الثاني أن يطالب بالشفعة في الأرض وفي السيارة؟ الجواب إيش؟ لا، في الأرض فقط دون السيارة، واضح الآن. طيب قال فلشفيع أخذ شقص بحصته من ثمن كما لو تلف بعضه، كما لو تلف بعضه. افرض انه تلف بعض الشقص يعني، فكذلك فللشفيع اخذ ما بقي بحصته. اكتبه هكذا عنده، فلشفيع كما لو تلف بعضه يعني بعض المبيع تلف، فلشفيع اخذ ما بقي بحصته. طيب ولا شفعة، الان سيتكلم عن اشياء ما تصح فيها الشفعة. ولا شفعة بشركة وقف، هذا واحد، بشركة وقف يعني لو كنت أنت شريكك في الأرض وقف، القاضي اشترى نصف الأرض للوقف وأنت تملك النصف الثاني، أردت أن تبيع نصفك، هل للوقف حق الشفعة ولا ليس لهم حق الشفعة؟ لا، ما لهم حق الشفعة. إذن بشركة وقف اكتبوا، أي يعني لا صح، اكتبوا لا حق لصاحب الوقف على شريكه، ما له حق في هذا. السبب ما هو؟ إنه الوقف هذا هل له مالك أصلا؟ الجواب لا، هو لمصلحة عامة أحيانا أو لمصلحة أسرة أو كذا، المهم ليس له مالك تام الملك، عشان كذا لا يدخل. هذه الصورة الأولى. الثانية ولا في غير ملك سابق، هذا رقم اثنين، ولا في غير ملك سابق. كيف ملك سابق؟ الآن اللي يطالب بالشفعة الشريك الذي كان شريكا قبل أن يبيع شريكه حصته، فهمت عليه؟ يعني اشترينا الأرض سوا، بعد ما ملكنا الأرض أحد الشركاء باع حصته، نقول للثاني الشفعة، لكن هب أنهم كلاهما اشترى في نفس اللحظة، أنا والثاني اشترينا في نفس اللحظة، فهل يقول أحدنا لا أنا لي حق الشفعة؟ لا نقول للبايع ليش تبيع لي هذا النصف، أنا لي حق الشفعة. لا، نقول أنت ملكك ليس سابق، إذن ولا في غير ملك سابق اكتب كمن اشتريا معا صفقة واحدة. اشتريا معا صفقة واحدة، ما عنده ملك سابق، ليس له أن يطالب في الشفعة في هذه الصورة نفسها. طيب، ولا لكافر على مسلم. لو كان شريكك كافر وأنت بعت نصف الأرض، ليس للكافر أن يطالب بالشفعة. أنتوا فهمتوا ولا في غير ملك سابق؟ أنا متوقع هذا. أيه. طيب، ولا في غير ملك سابق. الآن افرض أن هذه الأرض مثلا نقول هي 10 حصص، مثلا هي 10 حصص، فأردت أن أشتري حصة وفي واحد ثاني يريد أن يشتري حصة من 10 هذه، فاشترينا في عقد واحد أنا وهو، لا أستطيع في هذا العقد أن أقول للبائع، أقول بعد لما أشتري أقول للبائع لا اشترينا الآن خلاص ملكت أصبحت مالك، فأقول للبائع تعال يا أخي أنت كيف بعت لي هذا حصة، أنا أولى بها، هل أنت أولى بها؟ ليش؟ أنتم مع بعض دخلتوا، ما في واحد فيكم أقدم من الثاني، واضح؟ فإذا ما يحق لك. طيب خلاص قف، إذن هو يملك حصة وأنت تملك حصة وفي 8 حصص لآخرين. طيب بعد ما ملكت ثاني يوم صاحبك اللي اشترى معك أو غيره من أصحاب الحصص أراد أن يبيع، لك الحق أن تقول لي حق الشفعة. فهمتوا مسألة الملك السابق؟ أما دخلت سوا ما تقول ثاني يوم تقول يا أخي تعالي يا مالك كيف أنت رضيت، أنا لي حق الشفعة في حصة من اشترى معي. لا، ليس لك حق شفعة في اللي من اشترى معك. طيب خلونا ننتهي. قال المصنف رحمه الله: وإن تفصل وإن تصرف مشتر، أظن تعرفوا تكتبوا وعندكم أوراق، ولا لكافر. ولا نسوي لكم درس في الكتابة والقراءة، ما بدأت أشك أنكم ما تعرفوا تكتبوا، والله كل ما قلنا أكتبوا الأسئلة ما تكتب. الشيخ علمهم القراءة والكتابة. تفضل يا شيخ. وإن تصرف مشتر قبل طلب ضعوا ألف. وإن تصرف مشتر قبل طلب، ما معنى قبل طلب؟ ومين هو المشتري الآن المقصود؟ الآن المقصود المشتري الثالث الجديد اللي دخل على الشركة. خلونا نعود للمثال. المثال: 2 إخوان في أرض واحدة يملكان نصفها، يملكان كل واحد منهما النصف، خلاص. وإن تصرف مشتر قبل طلب، يعني قبل طلب الشريك بالشفعة، يعني مثلا أخوك باع حصته لطرف ثالث، فالطرف الثالث تصرف في السلعة قبل طلبك أنت يا أيها الشريك حق الشفعة، تصرف بماذا؟ بهبة أو وقف ونحوه مثل صدقة أو رهن. رقب المسائل، اكتب عند قبل طلب ألف: بهبة 1، وقف 2، رهن 3، سقطت الشفعة. فهمت المسألة؟ تصرف قبل ما تطلب أنت. هذه التصرفات ما نبطلها، اللي هي إذا وهب أو وقف أو تصدق أو رهن، لأنها تعلقت بحقوق الآخرين. قال: وبعده اكتبوا باء. وبعده باء، واكتبوا أيضا أي بعد الطلب. أي بعد الطلب، إيش يعني بعد الطلب؟ بعد ما الآن أنت علمت أن أخوك باع لطرف ثالث، رحت للطرف الثالث وقلت له أنا أولى بالشفعة، فتصرف بعد ذلك، لا يصح. وبعده لا يصح تصرفه، اللي هو بإيش ما يصح تصرفه؟ بهبة أو وقف أو صدقة أو رهن، ما يصح تصرفه. طيب لو أنه تصرف ببيع يصح تصرفه ولا لا؟ قال: وببيع فله أخذ بأي البيعين شاء. فله أخذ بأي البيعين شاء، لكن لو باعها لطرف ثالث، أقصد أنا الآن الطرف الثالث نتكلم، باعها لرابع، واضح؟ فلك أنت أيها الشفيع أن تأخذها من الطرف الثالث أو من الرابع. فإن أخذتها من الرابع تعطيه القيمة اللي دفعها، وإن أخذتها من الثالث معناه هو يرجع القيمة له. فهمت المسألة؟ طيب. طيب، وإن بنى أو غرس المشتري، نتكلم الآن عن المشتري رقم كم الآن؟ ها؟ لا الآن احنا قلنا، اسمع، احنا قلنا الآن هو باع، أخوك باع الحصة لمشتري ثالث، هو ثالث باعها لشخص، أخوك باع حصته لمشتري ثالث لطرف ثالث، نقول طرف بلاش مشتري، طرف ثالث اللي هو مو مشتري ثالث، لطرف ثالث، والطرف الثالث باعها لطرف الرابع، هذا المقصود الرابع هذا. طيب، أو حتى الثالث اللي أخذ الحصة والآن أنا سأستردها منه، سواء كان الثالث أو كان الرابع، وإن بنى أو غرس، يعني هب أنه تصرف بنى في الأرض أو غرس شجر كنخل وغيره. طيب، إيش الحل؟ تبي تأخذ الأرض خذها، لكن الغرس والبناء. قال فإن لم يقلعه المشتري، هذا ألف، إذا المشتري ممكن يقول أنا سأقلع بنائي وسأقلع غرسي، وممكن يقول لا ما أقلع شيء. فإن لم يقلعه يعني المشتري فلشفيع تملكه بقيمته، هذا باء، أو قلعه جيم وضمان نقصه. إيش نفهم من هذا؟ كم صورة الآن يصير عندنا وكم احتمال يصير الآن؟ أخوك، انتبهوا، أخوك باع حصته لطرف ثالث، الطرف الثالث بنى أو غرس، وأنت الآن ذهبت وطلبت حق بحق الشفعة إعادة الحصة لك، فأنت أمامك ثلاثة خيارات، إما أن المشتري يقول لا أنا أريد غرسي سأخذه انحلت المشكلة، أو يقول لا ما أبغى شيء، فيصير عندك خيارين، إما أن تملك تشتري هذه الأشياء أو تقلعها وتضمن قيمتها، تصير أنت الآن تضمن قيمة هذا. قال وإن مات شفيع قبل الطلب، يعني قبل طلب الشفعة سقطت الورثة ما يطالبون، وبعده يعني بعد الطلب الورثة لهم الحق ما يطالبون. إذا لو أنت طالبت بحق الشفعة ومت قبل أن تحصل على الحصة مت، فالورثة لهم الحق أن يطالبوا ويكملوا المشوار. طيب، وإن عجز عن بعض الثمن سقطت الشفعة، لو أنه أراد شراء الحصة قال طيب خلاص أنا موافق، بكم حصتك؟ بعتها بكم؟ قال بعتها بمئة ألف ريال، ما عندي إلا خمسين، إيش رأيكم؟ خلاص تسقط الشفعة، إذا لا تطالب إلا أنت عندك الفلوس. طيب افرض أنه هو أصلا باعها مؤجلة، أخوك هذا لما باع الحصة لشخص آخر بخمسين ما باعها حالة، باعها بالأجل يعني، ها تشتريها كذلك. قال فإن كان مؤجلا أخذه منه، أخذه الشفيع، أخذه الشفيع المليء بالأجل، معناه أنه أخذه الشفيع به، لكن افهم عليه، هو الآن إذا أخوك هذا باع حصته مؤجلة لك الحق أن تشتري تأخذها بنفس الطريقة مؤجلة، بس بشرط إما أن تكون مليئا أو تحضر كفيلا، لازم نوثق حق الأخ، لأنه أخوك هذا أو شريكك لما باعها لطرف ثالث يثق في هذا الطرف الثالث، لكن قد لا يثق فيك أنت، وقد يكون الطرف الثالث هذا غني لكن أنت لست بغني، هو مليء وذاك فقير، فهمت المثل؟ إذن قال فإن كان مؤجلا ما الحل؟ قال أخذه، أي الشفيع، أخذه مليء به، طعو ألف به بالأجل، أخذه مليء به يعني بالمؤجل، وإلا باء، وإلا فبكفيل، وإلا فبكفيل، إذا ما كان مليء وإلا إن لم يكن مليئا فبكفيل. آخر مسألة، وإن اختلف في قدر ثمن، نقدم قول من، لأنه لما جاء يطلب الشفيع يطلب الشفعة قال أنا أبغاها بكم بعتوها، قالوا بخمسين ألف، اختلفوا قال لا مو بخمسين بأربعين، فنقبل قول مشتري، فقول مشتري اكتبوا بيمينه. طيب آخر مسألة، قال وعهدة شفيع على مشتري ومشتري على بائع، افهموا عليه. أفرض أنه الآن الشفيع طالب بحق الشفعة، خلاص نعيد الصورة، أخوك باع أو شريكك باع نصف الأرض لشخص آخر بخمسين ألف، فأنت لك الحق في أخذها، واضح؟ فأخذتها، بعد ما أخذتها وجدت أنه في الأرض أو العمارة عيب، ترجع على مين؟ ترجع على اللي اشتريتها منه، اللي أخذتها منه. قال وعهدة شفيع على مشتري، مشتري هنا يصير هو الطرف الثالث، ومشتر يعني وعهدة المشتري على البائع. واضح؟ يعني باختصار أنت علاقتك لما أخذت الحصة أخذتها من من؟ أخذتها من شريكك ولا أخذتها من الطرف الثالث؟ أخذتها من الطرف الثالث. إذن علاقتك بالثالث لو طلع فيها عيب ترجع على الثالث وهو يرجع على الأول. اقرأ باب الوديعة. باب الوديعة. الوديعة الأمانة، يعني الأمانة، وضع الأمانة عند شخص. الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا. نعم. تستحب لمن قوي على الحفظ ولا يضمنها بتلف بلا تعد. طيب الوديعة أما الأمانة، أن توكل شخص في حفظ مالك بدون مقابل تبرع، هذه الوديعة. وقال تستحب لمن قوي على الحفظ، لكن اللي ما يقوى على الحفظ لا. كيف يقوى على الحفظ؟ يحتاج إلى نوعين من القوة. قوة يعني عنده استطاع أن يحفظها وعنده مكان آمن، والشيء الثاني أن يأمن نفسه، يعرف أنه هو إنسان لا يضعف أمام المال. وترى في ناس مسألة الثقة يا مشايخ تراها نسبية، بعض الناس تجد ثقة في الصلاة والصوم لكن ما هو ثقة في الأموال، فهمت عليهم؟ وقد تجد العكس، بعض الناس ثقة في الأموال يتحرج من المال الحرام، عنده هيبة لكنه لا يتحرج من أشياء أخرى. فإذا علم الإنسان من نفسه أنه يضعف أمام المال فينبغي أن لا يأخذ وديعة من أحد. وهذا طبعا من التشويه للدين، نسأل الله العافية. الإنسان يكون صالح ودين وملتحي وكذا ثم ليس بثقة في المال، فالناس تأمنه على أموالها بسبب ظاهره، ثم هو والعياذ بالله يسيء، لا يسيء إلى نفسه، لو أساء إلى نفسه فقط ما هي مشكلة، لكن المشكلة أنه يسيء إلى أهل الدين. طيب تفضل. ولا اقرأ خلاص. ولا يضمنها، ولا يضمنها بتلف بلا تعد ولو من بين ماله. يعني المعنى أنه هو أمين، يده يد أمانة، لا يضمنها إلا بالتلف والتعدي. يقول ولو من بين ماله، يعني لو سرقت من وسط ماله. طيب إيش يعني سرقت من وسط ماله؟ يعني لو سرقت من وسط ماله وسلم ماله أيضا لا يضمن. طيب ما الذي يجب عليه؟ تفضل. وعليه حفظها في حرز مثلها. هذا حرز مثلها، يعني الحرز المناسب إذا كان من أودعه إياها لم يحدد له حرزا فهو يحدد الحرز المناسب. طيب لكن إذا صاحبها، إذا كان صاحبها عين له حرزا، يعني قال الحرز ومكان الحفظ، قال احفظها في مكان كذا، يعني احفظها في البيت لا تحفظها في المكتب، أو لا احفظها في المكتب، المكتب عندك آمن لك البيت غير آمن مثلا. فإذا حدد له مكان، احفظها في غرفة النوم لا تحفظ لها في مكان آخر، احفظها في خزنتك الحديد، الخزنة الحديد، إذا حدد له مكان تعين هذا المكان، فإن لم يلتزم به يعتبر فرط. اقرأ الآن. وإن عينه، وإن عينه ربها، يعني عين الحرز ربها، هذا باء ترى يصير في حرز مثلها ألف، وإن عينه باء. طيب فأحرزها بدونه يعني بأقل منه بلا ضرورة ضمن، لكن افرض إنه اضطر لا يضمن، خلاص قال له ضعها في خزنة الحديد، وإذا بخزنة الحديد خربت تلفت صارت ما ينغلق بابها مثلا أو وهكذا. طيب فإن لم يعرف. أيوه أعيد القراءة الآن. وإن عينه ربها فأحرزها بدونه بلا ضرورة ضمن، وإن لم يعلف دابة بلا قول رب. واحد، إذا كان الوديعة دواب قلت خل هذه الشياة عندك، فلم يعلفها الأمين الوديع بلا قول ربها فتلفت يضمن، صح ولا لا؟ أو قال اتركها في جيبك فتركها في كمه، هذه الصورة الثانية، فتركها في كم في يده أو كمه ضمن، قال اتركها في جيبك، الجيب هذا اللي في اللي عند الصدر أوثق من اللي في اليد مثلا، إذا كان يضعون إذا كانت الجيوب الأكمام مثلا فيها جيب، فعندنا الجيوب ما هي مثل بعض، ما كان على الصدر أضمن من اللي يكون في الجنب أسفل وهكذا. فإذا قال له اتركها في جيبك لأنه أضمن في مكان أضمن، يعني هذه جيبك وكذا، هي مثال، القصد أنه قال اتركها في مكان في جيبك الآمن فوضعها في جيبي غير الآمن، فهمتوا علي؟ وممكن الناس ما يلبسوا ثياب، ممكن يلبس بنطلون فقال له لا احفظها في الجاكيت من داخل. فقام هو وضعها في جيب الجاكيت الخارجي، صار ايش؟ يضمن، هذا فرط. لكن قال له بالعكس حطها في الجيب الخارجي، فوضعها في الداخلي، فهذا لا يضمن لأنه عكس أكثر. قال لا عكسه لم يضمن. طيب، وله يعني للوديع الأمين دفعها يعني الأمانة لمن يحفظ ماله واحد أو مال ربها، هذا الثاني. ماله مال من؟ مال الوديع. الحين أنا وديع جاء وضع عندي أمانة، أخذت المبلغ هذا اللي هو الأمانة سواء مبلغ ولا غيره، فين أحفظها؟ أنا عندي أصلا موظف مثلا محاسب أمين صندوق هو اللي يأخذ أموالي، فأعطيتها أمين الصندوق يحفظها. فهمت علي؟ ما في بس. وله يجوز له دفعها لمن يحفظ ماله أو مال ربها، يعني نصور مثلا أنه أعطاها لأمين الصندوق، أنا أعطيتها لأمين صندوقي أو أعطيتها لأمين صندوقه هو اللي يحفظ أمواله، هو من؟ مالكها. قال لا حاكم أو أجنبي، واحد واثنين. طيب لو راح سلمها للحاكم، لا ليس له ذلك، لأنه هو أعطاك هي أنت، ليش تؤديها للحاكم القاضي؟ أو أجنبي وضعها عند شخص آخر أجنبي. طيب لو حصل هذا وقرار ضمان، سيستقر الضمان على وديع إن جهل، أكتب أي الحاكم والأجنبي. إذن الآن قلنا اثنين يمكن يعطيهم واثنين ما يعطيهم، منهم الاثنين اللي ما يعطيهم الحاكم والأجنبي. فلو أعطاها الحاكم والأجنبي فتلفت عند الحاكم أو تلفت عند الأجنبي، من الذي يضمن؟ يقول هو قرار الضمان، يعني سيستقر الضمان على من؟ على وديع إن كانوا جاهلين، إن جهلا يعني الحاكم أخذها ما يدري إنها أمانة، والأجنبي أخذها ما يدري إنها أمانة تركها عنده، فيصير الذي يضمن هو الأمين الوديع. أما إذا علم فهم أيضا هم الذين يضمنون إذا تلفت عنده. قال طبعا يعني إذا أخذوها على وجه الضمان. قال وإن حدث خوف عام، نسأل الله العافية، ردها على ربها، هذا واحد. طيب ما استطاع، وله السفر بها مع حضوره، هذا الثاني. وله السفر بها مع حضوره، يعني حضور ربها حضور صاحبها، نصا له أن يسافر بها في هذه الحالة إذا ما خاف عليها. طيب لكن قال ما لم ينهه يعني عن السفر، أما إذا قال له لا تسافر بها إذا لا يسافر. ثم قال وإن خاف عليها أو دعها ثقة، إن خاف عليها في السفر أو دعها ثقة، أبغاكم ترقبوا المسائل. قال وله السفر بها متى؟ يعني في حال الخوف بيسافر، قال أخرج من في الحدث العام هذا الخوف العام، قال أسافر بها أنا أمين عليها أسافر بها، يأخذها معه إلا في حالتين، ما لم ينهه عنها ألف، أو خاف السفر أو خاف عليها في السفر باء. قال وإن خاف عليها يعني في السفر أو دعها ثقة لا يسافر بها. طيب الآن سنتكلم عن أنواع من التفريط أو التعدي، من صور التعدي والتفريط اللي تجعل الأمانة مضمونة، تصبح الأمانة معها مضمونة. ما هي؟ سيذكر خمس صور، تفضل. وإن ركبها مودع لغير نفعها، هذا واحد، ركبها واحد، ركب الدابة لغير منفعة الدابة، ما ركبها لمصلحتها. كيف لمصلحتها؟ يعني ركبها ليذهب ويأتي لها بعلف مثلا، يركبها إيش عارف يقعد يخدم الدابة كمان، يروح يجيب العلف برجله مثلا، ولا يشيل الدابة كمان عشان يريحها، فلمصلحتها لا بس. طيب ما قال إن ركبها مودع لغير نفعها، هذا واحد، أو لغير نفعها سيضمن بعد كذا لو تلفت سيضمن، تفضل. أو لبسها، أو لبسها لا لخوف عس، يعني مثلا أخذها وركبها وراح يتمشى فيها، راح يتمشى تلفت يضمن. أو لبسها لو كانت ثياب مثلا، هذا الثاني، لا لخوف عس يعني لا لمصلحة فتلفت ضمن. أو أخرج، ثلاثة، أو أخرج دراهم من حرزها، الحين وضع الدراهم في الصندوق خلاص ما يقعد يخرجها، يفك الصندوق ويخرجها يتفرج فيها ويفرجها الأولاد، إذا خرجها من مكان حرزها تصبح مضمونة عليه، لأن هذه الحركة أصلا حركة تدل على عدم أمانة، فهمت؟ هذا تعدي الآن. قال وأخرجها من حرزها 3 أو فك ختمها ونحوه 4، يعني هي موضوعة في غلاف ومقفلة وكذا، ويمكن تكون مختومة، ففك الختم وفك كيسها أو فك طب فكها ليش يعني تبغى إيش؟ طيب يبغى إيش؟ فرج العيال يوري من عنده فلوس يعني. طيب أو فك ختمها ونحوه عنها سيضمن، خلاص هذا التصرف تعدي. أو خلطها بغير متميز فضاعت ضمن، هذه 5، كل هذه الصور يضمن. طيب الآن الخلاف، لو حصل خلاف بين الأمين وبين مالك الأمانة سنقبل قول من؟ قال في حالات رح نقبل قول الأمين. قال ويقبل قوله أي الأمين أو الوديع في ردها، هذا واحد، في ردها لربها أو غير ربها يعني أو غيره بإذنه. إذن في ردها 1، لربها ألف، غيره باء. إيش معنى هذه؟ واضحة هذه ولا غير واضحة؟ إذا اختلفوا صاحب الوديعة قال هات الأمانة، قال أنا رديتها لك، ما رديتها، رديتها ما رديتها، الكلام كقول من؟ الأمين إنه ردها. ها؟ طيب قال أيوة. الثانية إيش؟ أو غيره أو غير ربها بماذا؟ بإذن ربي، بإذن يعني بإذن ربها، يعني قال له أنا أعطيتها لفلان حسب طلبك، قال لا أنا ما قلت، الكلام كلام الأمين. أكمل يا شيخ. وتلفها، هذا الثاني، يقبل قوله في التلف، لو قال هي تلفت نقبل قول الأمين. أو نفي التفريط، يعني قال له أنت فرطت، ضاعت لأنك فرط، قال لا لم أفرط، الكلام كلام من؟ الأمين. طيب لكن عندنا صورة الآن تختلف، ما راح نقبل فيها كلام الأمين، ما هي؟ قال وإن قال لم تودعني، ضعوا ألف، معلش المسألة هذه تحتاج تركيز، وإن قال لم تودعني، الأمين قال لم تودعني، أنت ما حطيت أمانة عندي أصلا، ثم ثبتت يعني راح مالكها وجاب شهود إنه أودعه، لم تقبل دعواه ردا أو تلفا سابقين لجحوده ولو بينا. صورة، قال لم تودعني، قال بل أودعتك، لا ما أودعتني، في شهود، الوقت انتهى ولا طيب في هناك شهود حضور قالوا شهدوا إنه فعلا أودعك، قال نعم لكني رديتها، هل نقبل هذا الكلام؟ رديتها أنت دعواك، رديتها، لو قال رددتها، رددتها معناه أنك كذاب في الأولى لما تقولت ما أودعتني، فهمت علي؟ قال لا رددتها، أو قال طيب متى رددتها؟ قال سابق لجحوده، يعني مثلا هو قال أنت لم تودعني، هذا كلام قاله يوم السبت، أنت لم تودعني، فراح جاب الشهود يوم الأحد، قال لا أنا رددتها، متى رديتها؟ يوم الخميس، ها رديت يوم الخميس، إذن أنت يوم السبت كنت كذاب لما قلت ما عندي أما ما أودعتني أصلا، فهمت المسألة؟ أو لو قال لا أنا لما ثبتت بالشهود قال هي تلفت، طيب متى تلفت؟ قال يوم الجمعة، يوم الجمعة، إذن قولك هذا يدل على كذبك يوم السبت لما قلت لم تودعني، فهمت المسألة؟ طيب قال لنفرض هذا الكذاب قال أنا عندي شهود، شهود على إيش؟ إني رجعتها يوم الجمعة، نقبل شهوده؟ لا ما نقبل، لأنه جايب شهود يشهدوا إنه إيه؟ إنه ردها يوم الجمعة، وهو كذب وقال أنا ما أودعتني شيء، فلا نقبل كلامه. هذا كله إذا كان ادعى الرد قبل الجحود، لو قال أنا رددتها يوم الجمعة، فهمتوا؟ لكن لو قال أنا رددتها صباح الأحد سنقبل، بسبب لأنه هو يوم السبت قال أنا ما أودعتني يوم السبت، قال ما أودعتني، طيب يمكن أودعه يوم السبت في الليل، فهو الآن يدعي الرد مش في نفس القضية، قضية ثانية. طيب إذن قال لم تودعني، عرفنا لم تدعني كذاب، بعد كذا جيب شهود، لا جيب شهود، الشهود يؤكد كذبك، معنى أنت قاعد تجيب شهود يؤكدون أنك كنت كذاب. طيب لا إن قال ضعبا، لا إن قال ما لك عندي شيء ونحوه، اكتبوا فيقبل قوله بيمينه. إيش معنى لا إن قال ما لك عندي شيء؟ نفس الصورة، جاء يوم السبت وقال هات الأمانة، قال ما لك عندي شيء، جاء المالك وجاب شهود وأثبت أنه في شيء عنده، فقال رددتها. هل قول رددتها يكذب ما لك عندي شيء؟ ما يكذب، لكن رددتها يكذب لم تودعني ولا ما يكذب؟ هذا المعنى. طبعا انتبهوا، هذه عبارتين، هذه ما هي منزلة من السماء السابعة، لا، أي عبارة يقولها نصا في عدم الأمانة، إنه لم في عدم وجود وديعة، ثم بعد ذلك يكذبها، خلاص، يعني أي عبارة تقوم مقامها تأخذ حكمها. خلاص، آخر مسألة. قال ولا تقبل دعوى وارثه، اكتبوا الأمين، وارث الأمين، ردا بلا بينة. صورة ذلك صاحب السلعة راح للأمين يبغى يأخذ الأمانة، وجده قد مات، فيطلب من؟ الورثة. الورثة قالوا احنا رديناها عليك، نقبل كلامهم ولا لا؟ لا، كلامهم ما نقبله، ما نقبله إلا ببينة. طب ليش الأمين قبلنا كلامه بلا بينة؟ الأمين واثق فيه، هو اللي أودعناه للثقة، ما أولاده ورثته لا نثق فيه. إذا لا تقبل دعوى وارثه ردا بلا بينة، طبعا سواء قالوا، لو قالوا احنا رديناها وقالوا أبونا ردها، كلامهم لا يقبل، لازم يجيب بينة. ثم قال ولوديع ونحوه طلب غاصب بها. المقصود الآن الأمين أخذ الأمانة ووضعها عنده، فجاء غاصبه أخذها، من يطالب بهذه الأمانة؟ لا لحظة، يعني المالك ما يطالب؟ المالك يطالب، والأمين له أن يطالب، هذا المقصود. يقول ولي وديع، يعني له أن يطالب، إذن يمكن يطالبه اثنان، مالكها يطالب لأنه مالك، والأمين يطالب لأنها أمانة عنده. لكن هذا الكلام ليس خاص للوديع فقط، وكذلك المضارب والمرتهن والمستأجر. يعني أنت استأجرت سيارة غصبت، لك أن تطالب السيارة وصاحبها يطالب، أو رهن عندك فغصب سرق، لك أن تطالب، أنت المرتهن والراهن أيضا يطالب. مسألة واضحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.